رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تكلمنا في الدروس السابقة عن الحقيقة والمجاز، فما تعريفهما الحقيقة والمجاز؟ ما تعريف الحقيقة؟ هو استعمال اللفظ في موضع له ابتداء. استعمال اللفظ في موضع له ابتداء، نعم. طيب لغة؟ نعم. الحق ومعناه الثابت، مأخوذا من الحق وهو الثابت. الثابت، نعم، الثابت والمستقر. إذن اللفظ إذا استقرت دلالتها على ما وضعت له أصالة تسمى الحقيقة، استعمال الحقيقي. استعمال الحقيقي بمعنى أن هذه اللفظة استعملت فيما وضعت لها أصالة ابتداء حقيقة، فاستقرت دلالتها على أصل وضعها. طيب الحقائق على كم نوع؟ نعم، حقيقة شرعية عرفية لغوية أو لغوية عرفية شرعية، لا إشكال. المجاز لغة مأخوذ من ماذا؟ عمر، من ما معنى الجواز؟ الإباحة، الجواز يعني الجائز، الاجتياز، العبور، نعم. اسم ماذا؟ المجاز اسم ماذا صرفيا؟ اسم مكان. مجاز الأصل مجول، على وزن على وزن مفعل، إذن اسم مكان. طيب المجاز اسم مكان، واصطلاحا ما معنى المجاز اصطلاحا؟ بعد في الحالة استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له أولا لقرينة مع علاقة، لقرينة مع علاقة، نعم. طيب أو استعمال اللفظ في المعنى المرجوح، استعمال اللفظ في المعنى المرجوح. لماذا قلنا في المعنى المرجوح؟ هذا يدل على ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ أن لهذه اللفظة معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح. فاستعمال اللفظ في المعنى الراجح حقيقة، واستعماله في المعنى المرجوح مجاز. وهذا المجاز متى يكون صحيحا؟ في غير الصفات، هذا قطعا، نعم، إن وجدت قرينة وماذا وعلاقة، نعم. خيرا إن شاء الله. إذن يحتمل معنيين، في أحدهما راجح وفي الآخر مرجوح. متى يكون في الآخر الذي هو المرجوح راجحا؟ إن وجدت قرينة. طيب هل النص يدخله التقسيم إلى الحقيقة والمجاز؟ ما الفرق بين النص والظاهر؟ ذكرنا هذا أم لم نذكره؟ ما يقبل هذا التقسيم، ما يقبل هذا التقسيم. لماذا ما يقبل هذا التقسيم؟ لأن الكلام نص في معنى واحد، لا يحتمل معنيين، لا يحتمل أكثر من معنى، بينما الظاهر يحتمل معنيين فأكثر، لكنه ظاهر في أحد هذه المعاني، ظاهر في أحد هذه المعاني. إذن ما يحتمل معنيين هو الذي يقبل التقسيم إلى الحقيقة والمجاز. إن استخدم في المعنى الراجح فحقيقة، وإن استخدم في المعنى المرجوح فمجاز. ثم نقول متى يكون المجاز صحيحا؟ إن وجدت قرينة صارفة. ومتى يكون المجاز غير صحيح؟ إن لم توجد قرينة صحيحة، نعم. طيب يا أخو، وهل يوجد نص حقيقي ونص مجازي؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، لأن النص قلنا لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال على النص، مثال حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخلت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل قصعة فضربتها عائشة بيدها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطعام بالطعام إناء بإناء وطعام بطعام فكان فكلمة يد في المعنى هي حقيقة وليست مجاز لا تحتمل المجاز إنه اليد الحقيقية كلامي كان في ماذا؟ أحسن هذا المثال صحيح لكن ليس في هذا الموضع كلامنا في النص مثال على النص الذي لا يحتمل التقسيم إلى الحقيقة والمجاز أصلا رأس الحديث النزول نعم نص على نزول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال 12 رأيت وأدد يرمي الرماح نعم فهنا النص ما يحتمل المعنى واحد أنه هذا رجل شجاع يرمي الرماح طيب دل على هذا المعنى بقرينة أم بدون قرينة إذن ليس بنص نعم ما خلق بيديك نعم قوله تعالى تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم قوله جل وعلا قل هو الله أحد يكفي وحدانية الله أحسنت بارك الله فيك كلمة أحد هذه الكلمة لا تحتمل معنيين أحد لا تحتمل معنيين لا يمكن أن نقول كلمة أحد تدل على معنى آخر معنى الاثنين والثلاثة لكن مرجوح لا راجح راجح في الأحدية ومرجوح في ماذا في الاثنين والثلاث لا لا هذا النص لا يحتمل إيش لا يحتمل التأويل يا أخوة لا يحتمل التأويل أبدا النص الذي يحتمل التأويل هو ما يدل على معنيين لكنه ظاهر في أحدهما راجح في أحدهما مرجوح في الآخر إذا قلت حضر عندي 20 طالبا حضر عندي 20 طالبا السلام طيب كلمة 20 نص في هذا العدد أم ظاهر فيه 20 يحتمل أنني قصدت 10 طلاب مثلا أو قصدت 30 يحتمل هذا المعنى ولو على يعني احتمال المرجوح لا يحتمل أصلا نص هذا عندي 20 طالبا كلمة 20 نص على هذا العدد فهذا اللفظ نص ولا يحتمل التأويل لأنه لا يحتمل أصالة لا يحتمل معنيين لا يقبل إلا معنى واحدا طيب إذن قلنا يا أخوة ما هو الذي يحتمل التأويل ويقبل التقسيم إلى الحقيقة والمجاز وما الذي لا يحتمله الآن يا حسن النص لا يحتمل التأويل لأنه ليس له وجهان النص لا يحتمل التأويل بينما الظاهر يحتمل ولماذا سمي ظاهرا لأنه ظاهر في أحد معنيه أو في أحد معانيه ظاهر بمعنى أنه ليس نقصا في هذه المسألة لكن يظهر منه هذا المعنى ظهورا جليا ظهورا راجحا وقد يستخدم في المعنى المرجوح لكن بماذا بقرينة طيب نبدأ بدرسنا واخي نص إذا قلت جاءني محمد نصصت على شخص بعينه أم يحتمل أنني قصدت عليا ماذا هذا بعين نص هذا ما يحتمل التأويل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمر نعم يطلق لفظ الأمر إطلاقين الأمر يا أخوة الكلام بارك الله فيكم كما تقدم معنا إما خبر وإما إنشاء الكلام ينقسم إلى الخبر وماذا والإنشاء والإنشاء إلى الطلبي وغير الطلبي ولذا بعض أهل العلم يقولون الكلام نوعان خبر وطلب خبر وطلب يعني كأنهم اقتصروا في الإنشاء على ماذا على الطلبي فقط قالوا الكلام إما خبر وإما طلب والطلب إما طلب فعل وهو الأمر أو طلب كف وهو النهي هذا هكذا تقسيم الكلام الخبر لا بد أن يصدق لا بد أن يصدق والطلب لا بد أن يمتثل لا بد ماذا أن يمتثل امتثال الأمر واجتناب ماذا النهي امتثال الأمر بالفعل وامتثال النهي بالاجتناب وتصديق ماذا قلنا؟ تصديق الخبر، تصديق الخبر. عرفنا هذا التقسيم كتمهيد وتوطئة، والآن ندخل في تعريف الطلب، الطلب بالأمر والطلب بماذا؟ بالنهي. فما هو الأمر؟ قلنا الأمر طلب أم خبر؟ طلب. إذن إنشاء أم خبر؟ إنشاء. طيب ما هو الأمر؟ نعم. الأول على طلب الفعل كقوله قال ماذا؟ وعلى نوعين؟ على إطلاقين. على إطلاقين يطلق الأمر؟ نعم إطلاقين. نعم كما تقدم معنا يقول في كثير من الدروس، قلنا الأمر الذي هو واحد الأمور والأمر الذي هو واحد الأوامر. إذن إطلاق واحد أم إطلاقان؟ يعني دلالتان للأمر. نعم الذي هو واحد الأوامر هو طلب الفعل الذي هو مقابل لماذا؟ للنواهي. بينما الأمر الذي واحد الأمور بمعنى الصفة والشأن والحال. نعم كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة، الأمر هنا بمعنى ماذا؟ طلب إيش؟ الفعل. وهذا الأمر يجمع على أوامر. نعم على الأوامر. نعم أو أوامر. نعم جمع هذا الأمر أوامر. إذن عند الجمع يا أخي لابد أن تنظر إلى المعنى. إذا قيل لك اجمع لكلمة أمر لا تستعجل فتقول جمع أمر الأمور أو جمع أمر الأوامر، لا ينبغي أن تستفهم تقول ماذا تقصد بالأمر أولا حتى أجمع لك. إن قصدت بالأمر طلب الفعل فجمعه الأوامر، وإن قصدت به ماذا الشأن والصفة والحال فجمع الأمر ماذا الأمور. نعم إذن الجمع يختلف بحسب المعنى. نعم الثاني على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر يعني شاورهم في أفعالك في شؤون أمورك وهكذا. نعم وشاورهم في الأمر. وهذا الأمر يجمع على أمور، والمراد هنا الأول لما فيه من الطلب. نعم المراد يعني في هذا الباب باب الأمر هو الأمر بالمدلول الأول للثاني، واحد الأوامر ذا الأمور. نعم والأمر في الاصطلاح استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. طيب استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل ماذا؟ الاستعلاء. استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. قال استدعاء فعل، استدعاء بمعنى طلب، استدعاء فعل أي طلب ماذا؟ طلب فعل. هذا الطلب بما يكون؟ قال بالقول. هذا الطلب يكون بماذا؟ يكون بالقول لا بالإشارة. على سبيل المثال يتكلم أحد الطلاب فأقول أشير له بيدي هكذا، يعني ما معنى هذا؟ أسكت. أو يقوم أحدهم هكذا أفعل بيدي يعني اجلس. أمرته أم لما أمره؟ أمرته، لكن بماذا؟ بالقول أم بالإشارة؟ أمرته بالإشارة. فهذا لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا حقيقة، وإن قام مقام الأمر لكن ليس بالأمر. فالأمر هو ماذا؟ استدعاء الفعل بأي شيء؟ بالقول. أي قول؟ القول الدال عليه، بالقول الدال عليه. إذا قلت لك اقرأ، هذا القول دل على أنني طلبت منك فعلا، وهذا الفعل هو القراءة. اكتب، هذا القول دل على طلب الكتابة، وهكذا. قال على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. إذن قوله بالقول قلنا خرج به، خرجت به الإشارة أو الكتابة مثلا، وهذا دليل على أن الأمر لا بد أن يكون ماذا؟ قولا. وأن أمر الله جل وعلا من أقواله، من كلامه سبحانه وتعالى. وهذا ينقض مذهب من؟ مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لأنهم لا يثبتون لله صفة القول، لا يثبتون لله صفة القول، مع أنهم متفقون مع أهل السنة في أن الأمر هو استدعاء فعل بالقول الدال عليه. لكن لما يأتون، لأن هذا وضع اللغة، اللغة تقتضي هذا، لكن لما يأتون إلى تفسير أمر الله جل وعلا لا يقولون بالقول، يقولون الأمر ماذا؟ أمر الله معنى قائم بنفسه، لكن عبر عما في نفس الله جل وعلا من؟ جبريل. عبر عن الأمر الذي في نفس الله سبحانه وتعالى جبريل، عبر عن هذا الأمر لمحمد بالعربية عليه الصلاة والسلام، ولغيره بالعبرانية أو بالسريانية. إذن التعبير واللفظ والقول قول من؟ قول جبريل، وليس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. إذن هذا تناقض منهم يا أخوة، وهذا خروج منهم عن مقتضى اللغة، لأنهم لغة لما يقررون القواعد ويؤصلون الأصول يأتون فيعرفون الأمر بأنه استدعاء فعل بالقول، ثم لما يأتون إلى تعريف أمر الله سبحانه وتعالى لا يثبتون لله صفة القول. طيب، قلنا بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. لماذا على سبيل الاستعلاء؟ لأن الأمر أو صيغة الأمر إن خرجت من العلو فأمر، من الدنو فدعاء وطلب، ومن القرين المساوي له فالتماس. إذا أمرت أنت صاحبك قلت له أعطني كتابك، فيقولون كلمة أعطني دالة على الأمر لكن ليس بأمر وإنما التماس. إن طلب الابن شيئا من أبيه فقالوا هذا كالدعاء، يعني كالرجاء، يرجو منه ذلك وليس بأمر. وأمر العباد بالله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر فعل أمر أم لا؟ لكن من أدنى إلى الأعلى فماذا؟ دعاء. اغفر لنا وارحمنا، ارحمنا، ارحم فعل أمر أم لا؟ هل نحن نأمر الله أم ندعو؟ ندعو. إذن أمرنا بالله يعني ماذا؟ يعني دعاء، يعني الدعاء. وأمر بعضنا بالبعض التماس، وأمر العالي بالنازل أمر. نعم، فلذا زادوا هذا القيد على سبيل إيش؟ على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. نعم. وبعضهم يا أخوة زاد قيدا آخر، قالوا الدال على الوجوب، الدال على الوجوب، لكن هذا كما في الورقات، في مثل الورقات يا أخوة، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن الأمر أصالة يدل على الوجوب بأصل وضعه، يدل على ماذا؟ على الوجوب. فذكر هذا القيد من باب تحصيل حاصل، لأن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. فهذا المعنى داخل في الصيغة، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى اشتراط قرينة له. إذن هذا هو تعريف الأنبياء أخوة، استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء، أي الآمر هو العالي، الآمر هو العالي. نعم. وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الأمر، واستشهدوا بقول عمرو بن العاص. طيب، يعني حذفوا هذا القيد، قالوا لا حاجة إلى قولنا على سبيل الاستعلاء، لأن الأمر أمر وإن كان من الأدنى إلى الأعلى. ما الدليل على قولكم؟ استدلوا بآية وببيت شعري. أما الآية فكما ستأتي الآن، قول فرعون لقومه ماذا تأمر، فانظروا ماذا تأمرون، ماذا تأمرون، كأن فرعون يطلب من قومه أو من ملئه أن يأمروه، وهم أدنى من فرعون، كيف هم يأمرون فرعون؟ وأما البيت فهو ما ذكره أن عمرو هو الذي يأمر معاوية وهو في قبضة معاوية، ومعاوية يريد أن يقتله، فكيف المسجون يأمر الآمر الحاكم؟ نعم. أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. نعم. وكان خارجا على معاوية فظفر به ثم عفى عنه، فخرج عليه مرة أخرى، ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية. وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه فماذا تأمرون، ويمكن أن يجاب على ذلك بأنه الجواب عن الآية. نعم. ويمكن أن يجاب على ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهم. نعم، لما خولهم ومنحهم هذه الصلاحية كان إعلاء لهم، يعني هو الذي أعلاهم وأعطاهم هذه الصلاحية أن يأمروا، فماذا تأمرون؟ نعم، يعني إذن لما أجاب على استدلالهم بالآية استقر ماذا؟ هذا القيد، أم استقر كلام من حذف القيد؟ استقر القيد، يعني لابد من هذا القيد على سبيل الاستعلاء، وإلا لا يسمى أمرا، فهو إما التماس وإما ماذا؟ دعاء. نعم، والله أعلم. صيغ الأمر. وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت من القرائن الصارفة عنه وهي أربعة. طيب، قال للأمر صيغ تدل عليه، لكن قال إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه. هناك صيغ تدل على الأمر، تدل على الأمر بأصل وضعها أي حقيقة بدون احتياج إلى قرينة، هذه الصيغ التي سيذكرها المؤلف تدل على الأمر بصيغها أم بقرائن؟ بصيغها، بدون ماذا؟ بدون قرائن. إذن هذه الصيغ تدل على الأمر بدون قرينة، إذن هي حقائق في ماذا؟ في الأمر، هي حقائق في الأمر، حقيقة في الأمر، كصيغة فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر كما سيذكر لنا الآن. هذه الصيغ صيغ تدل على الطلب على الأمر بنفسها لا بقرينة، لكن قال إذا تجردت عن القرائن الصارفة عن الأمر. أحيانا توجد هذه الصيغة التي تدل على الأمر ولكن هذه الصيغة مقرونة بقرينة صرفتها عن ماذا؟ عن الأمر، أي عن الوجوب إلى الاستحباب، أو عن الأمر إلى الإرشاد أو إلى التأديب أو إلى غير ذلك. نعم. أولا فعل الأمر مثل أقم الصلاة واستغفروا ربكم. نعم، أقم الصلاة واستغفروا ربكم، هذا أقام يقيم أقم. نعم، أقم الصلاة فعل أمر، واستغفروا ربكم هذا فعل أمر كذلك. نعم، إذا فعل الأمر يدل على الطلب بوضعه. نعم. ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد فعل إيش؟ لماذا أتى بهذا المثال ونوع حتى نعلم أن صيغة الأمر ليست مقصورة على افعل، على وزن افعل، اكتب واقرأ واذهب واجلس، لا، أتى بأمثلة. أقم على وزن ماذا؟ أفعل. استغفروا استفعلوا. جاهدوا على وزن ماذا؟ فاعل. جاهد فاعل. إذن فعل الأمر على أي وزن جاء، فعل الأمر أول صيغة ما هي؟ فعل الأمر على أي وزن جاء، على أي وزن جاء. وهذا أشمل وأعم من كلام بعضهم صيغة افعل، لما يذكرون صيغ الأمر أول شيء يذكرون صيغة ماذا؟ صيغة افعل، أي كأن الأمر محصور في ماذا؟ في هذا الوزن، وهذا ليس بصحيح، بل صيغ والأوزان الأمر كثيرة، كما أتى ببعض أوزانها في هذه الأمثلة. نعم. ثانيا المضارع المجزوم بلام الأمر. نعم. قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم من أوساخهم حلق الشعر وتقليم الأظافر، هذا الكلام للحجاج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يذبحوا الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بعد ما يرجعون من عرفات المزدلفة ويرمون جمرة العقبة الكبرى أمرهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ثم ليقضوا تفثهم، يجوز للحاج أن يتحلل من الإحرام فيحلق شعره ويقلم أظافره ويغتسل ويطوف طواف الوداع. ليقضوا تفثهم، ليقضوا، يقضوا فعل مضارع لكنه مجزوم بلام الأمر. علامة جزمه ها؟ علامة جزمه لماذا؟ كل فعل مضارع علامة جزمه حذف النون. من الأمثلة الخمسة، أحسنت، من الأمثلة الخمسة. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، كل هذه الأمثلة من الأمثلة الخمسة. نعم. ثالثا اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم، طيب موضع الشاهد عليكم. عليكم اسم ايش؟ اسم فعل الأمر. طيب اسم فعل الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر يا أخ. عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم. نعم، إذن هذا أمر يا أخوة. طيب وفي المقابل التحذير إياكم، ولذا جاء في حديث عرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم ماذا قال؟ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن عليكم بسنتي هذا إلزام وإيجاب، أوجب على المسلمين ماذا؟ التزام سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، وحرم عليهم ماذا؟ إياكم للتحريم، للحظر والمنع، لأن هذا بمثابة النهي. وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فضرب الرقاب. نعم، أي فضربوا ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب، هنا فضرب الرقاب. هذا المصدر أغنى عن ذكر ماذا؟ عن ذكر فعله، لذا في هذا السياق أو في هذا التركيب لم يذكر فعل الأمر واكتفي بماذا؟ بمصدره. فضرب الرقاب يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني اضربوا الرقاب، فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب. نعم، فالمصدر النائب عن فعل الأمر كذلك يدل على الأمر ويدل على الطلب وعلى الوجوب. نعم. إذن هذه الصيغ يا أخوة، هذه الصيغ كلها تدل على الأمر والطلب وتدل على الوجوب بأصل وضعها بدون احتياج إلى قرينة، بدون احتياج إلى قرينة، لكن قد تقترن قرائن بهذه الصيغ فتصرفها عن الأمر عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى غير الوجوب، إلى الاستحباب والإباحة وغير ذلك من الدلالات الأخرى. نعم. صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر. طيب هناك صيغ أخرى تفيد ما تفيده هذه الصيغ الأربع المتقدمة لكنها ليست كهذه الصيغ، ما هي هذه الصيغ الجديدة؟ نعم. تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده، ومن هذه الصيغ أولا التصريح بلفظ الأمر مثل أمركم وأمرتكم. إذا قال أمرتكم، أمرتكم فعل مضارع أم ماضي أم أمر؟ فعل ماضي أمرتكم. إذن بما أنه فعل ماضي إخبار أم أمر وطلب؟ أخوة بعد إخبار بعد جميل أمرتكم، هذا إخبار أم طلب؟ الصيغة صيغة الإخبار أم صيغة الطلب؟ صيغة إخبار، أحسن. والمعنى الطلب يا أخي، معنى هذه الصيغة الطلب، أما الصيغة هي بنفسها صيغة إيش؟ صيغة الإخبار للإنشاء. نعم، لكن معنى أمرتكم الطلب أي طلبت منكم. نعم. وأنتم مأمورون. ثانيا، وكذا التصريح بالإيجاب، بالإيجاب والفرض والكتب. أوجبت عليك، وفرضت عليك، كتبت عليك. نعم، هذه الألفاظ كلها تدل على الوجوب، كلها تدل على ما دلت عليه الصيغ الأربعة المتقدمة. نعم. ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، أو حق على العباد. نعم. وعلى المؤمنين. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق مستحب أم واجب؟ واجب. واجب. نعم. رابعا، وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك. لئن أشركتم ليحبطن عملكم. هنا ما قال لا تشركوا، لم يقل لا تشركوا، لكن ماذا قال؟ لئن أشركتم ليحبطن عملكم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا دليل على أننا مأمورون بترك الشرك، نحن مأمورون بترك الشرك، مع أنه ما قال اتركوا الشرك، ولكن رتب على الشرك إحباط العمل، فدل على هذا المقصود. نعم. هذا هو رأي الجمهور، واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا، فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا عد أمرا، وعد العبد مطيعا إن فعل، وعاطيا إن ترك. ماذا تقول هذا؟ ما تركت شيئا؟ تقلت إلى موضوع آخر. هذا هو رأي الجمهور، واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية. اقرأ لما قبل هذا الكلام أخي. رابعا، وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك. وكذا، وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك. أو إحباط العمل، طيب ثم ماذا؟ هذا هو رأي الجمهور. أي نعم. واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا، فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا عد أمرا، وعد العبد مطيعا إن فعل، وعاصيا إن ترك. لا، غير واضح الكلام، غير واضح يا استمر. وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية. إذن الكلام عائد على ماذا يا أخي؟ عائد على الصيغة الأربعة المتقدمة، أي أن للأمر صيغة. انظر، الكلام ليس مرتبطا بما تقدم مباشرة، وإنما بما تقدم ابتداء، أن للكلام للأمر صيغة. نعم. طيب، أما المخالفون من هم؟ الأشاعرة. ماذا قالت الأشاعرة؟ وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية، لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس دون اللفظ. نعم. واستدلوا ببيت شعري فاسد، ما هو؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه دليلا. طيب، إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام في القلب فقط، وإنما جعل اللسان عليه دليلا، على ما في القلب دليلا. إذن اللسان مجرد ماذا؟ دليل، لا أن التلفظ من الكلام. هذه الألفاظ ليست من الكلام، الكلام مقصور على ماذا؟ على ما في القلب من المعنى فقط، وهذا كلام فاسد. نعم، أجمع أهل اللغة على فساد هذا الكلام، بدليل أننا إذا رجعنا إلى المعاجم العربية نجد أنهم عرفوا الكلام بأنه ماذا؟ لفظ الدال على معنى، على معنى مفيد. اللفظ الدال على معنى مفيد، أو نطق مفهم، أو لفظ مستعمل في معنى مفيد، وأمثال ذلك من العبارات. نعم. وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. طيب، ما دليلكم يا أشاعرة؟ قالوا يدل على قولنا، وهذا رأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة. ويدل عليه، يعني ما الذي يدل على اللسان؟ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. نعم، يعني ما في اللسان يدل على ما في القلب. نعم. قلنا استدلوا بماذا؟ هذا البيت، استدلوا بهذا البيت. نعم. وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قالوا هذا حديث النفس، سماه عليه الصلاة والسلام حديث النفس، لكن نقول في الحديث رد عليكم. نعم ما لم تتكلم. نعم أخي. أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، لا تكلم الناس يعني بقلبك لا تكلمهم أم بلسانك؟ بلسانك. نعم. فإنه لم يسمي المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم كلاما. نعم وأفهمه قومه. نعم يعني كان في نفس زكريا معنى وأفهم قومه المعنى الموجود في قلبه، ولكن هذا لا ينقض الاتفاق الذي بينه وبين الله والوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به والأمر الذي امتثله لله سبحانه وتعالى. وعد الله أن لا يتكلم ثلاثة ليال، أليس كذلك؟ ثلاثة ليال. هل هو نقض هذا الوعد؟ لا. إذن هل كانت الإشارة منه الدالة على المعنى الموجود في القلب كلاما؟ لو كانت الإشارة كلاما، لو كان المعنى الموجود في قلبه وعبر عنه بالإشارة كلاما لقلنا هو ماذا؟ نقض، نقض الوعد وتكلم، أن الله سبحانه وتعالى منعه من الكلام ثلاث ليال وهو تكلم. نعم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. نعم. ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام، بين حديث النفس وبين الكلام. نعم. حديث النفس لا يسمى كلاما، قال ما لم تتكلم، إذن إذا لم يتلفظ بالمعنى القائم في نفسه لا يسمى كلاما ولا يسمى متكلما. نعم. وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني. نعم، لأن الأول ليس بكلام أما الثاني كلام، والحساب على ماذا؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما قال ما يفكر في أمر، قال ما يلفظ من قول. إذن القول الذي يتلفظ به الإنسان هو الذي يحاسب عليه لأنه هو الكلام، أما حديث النفس فلا. نعم. الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، وهذا كذلك يا أخو، هذه الآية دليل على أن القول ما تكون من ماذا؟ من الألفاظ، لأنه قال ما يلفظ من قول. فهم يثبتون لله القول، لكن يقولون القول والكلام كله نفسي، القول النفسي. أما الله جل وعلا في هذه الآية فأثبت أن القول لا يكون إلا بماذا؟ إلا باللفظ، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، فالقول لا يكون إلا ملفوظا. نعم. إذا ورد صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب. نعم. انظر يا أخوة، الأصل في هذه الصيغ الوجوب، إذا تجردت عن القرائن الصارفة إذن بدون احتياج إلى قرائن، ولكن إذا جاءت قرائن نقول ما قلناه في الحقيقة والمجاز، نقول ما قلناه في الحقيقة والمجاز. الأمر يا أخو، صيغة الأمر، صيغة الأمر نص في الوجوب أم ظاهر في الوجوب؟ نص ظاهر. ظاهر ها بعد نص في الوجوب ظاهر. نعم. نص وظاهر. ظاهر. لا أريد أنه بس أريد أرى. ها. ظاهر. ظاهر يا أخي. لماذا؟ لأن الدليل على كونه ظاهرا إذا وجدت قرينة يصرف اللفظ عن الوجوب إلى الاستحباب لا يصرف. يصرف. طيب لما صرف إلى الاستحباب، هذا دليل على أن هذا اللفظ في الأصل كان يحتمل هذا المعنى أم لا يحتمل؟ إذن لا، ظاهر ليس بنص. إذن نقول هذه الصيغ، صيغ الأمر تحتمل الإجابة والاستحباب، لكنها ظاهرة في الإيجاب، راجحة في الإيجاب، مرجوحة في ماذا؟ في الاستحباب. متى تكون راجحة في الاستحباب؟ إذا وجد القرينة. متى تكون راجحة في الإيجاب؟ بدون احتياج إلى قرينة. إذا نقول ظاهرة، هذه الألفاظ ظاهرة في الوجوه. طيب، فنقول استخدام هذه الصيغ في الوجوب حقيقة استخدام حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. نعم، حقيقي. استخدام هذه الألفاظ في الاستحباب، الألفاظ الدالة على الوجوب، استخدامها في الألفاظ مجازي. هذا إن قلنا بماذا؟ بالحقيقة والمجاز. لكن ذكرنا كم مذهب يا أخوة؟ أربعة مذاهب. نعم، المذهب الرابع ما هو؟ تحريم المجاز في ماذا؟ في أخبار الصفات. تحريم المجاز في أخبار الصفات، لأن المجاز يستلزم ماذا يا أخوة؟ تكذيب الله ورسوله والعياذ بالله، ويستلزم ماذا؟ رد هذه الأخبار ونفيها، فلا يمكن. بل في جميع الأخبار، في أخبار الله ورسوله لا يمكن استخدام المجاز، في الأخبار لا يمكن استخدام المجاز في أخبار الله ورسوله. نعم أخي، وهو قول. لكن كلامنا في ماذا الآن؟ في الأمر. قلنا الكلام إما خبر وإما إنشاء. إنشاء الطلبي، كلامنا في الإنشاء الطلبي الذي هو الأمر والنهي. إن قلنا بالمجاز في الأمر والنهي، ليس معنى هذا أننا نقول بالمجاز في ماذا؟ في الخبر، في أخبار الصفات أو غير الصفات. قلنا التأويل لا يدخل الأخبار، أخبار الله ورسوله، التأويل لا يدخل هذه الأخبار. أما التأويل يدخل ماذا؟ الأوامر والنواهي، لأن الأمر والنهي إنشاء وليس بماذا؟ طلب وليس بخبر. طلب وليس بخبر. يعني إذا أخبر، إذا أمرنا الله بفعل، هل هذا الفعل واجب أم هذا الفعل مستحب؟ إذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن فعل، هل هذا الفعل محرم؟ كما تدل صيغة النهي أصالة على التحريم، أم مستحب إن وجدت قرينة، أم مكروه إن وجدت قرينة؟ فنقول ماذا يا أخوة؟ ممكن القول بالحقيقة والمجاز في هذا المجال، في الأمر والنهي. أما في الخبر لا. إذا أخبر الله عن نفسه بخبر، هل لنا أن نقول الأمر ليس هكذا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، هل لنا أن نقول ما جاء ربك؟ ما ينزل ربك تبارك وتعالى السماء الدنيا؟ لا يمكن أبدا. لكن باب الأمر والنهي هذا غير باب ماذا؟ غير باب الأخبار. نعم، وهو قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، قلنا الأصل الوجوب، أن هذه الصيغ تدل على الوجوب، تقتضي الوجوب بأدلة. قال هذا مذهب الجمهور. نعم، تقتضي الوجوب، هذا ظاهر في الوجوب. نعم، ذكر الأدلة: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. نعم، طيب، أفعصيت أمري؟ إذن سمى مخالفة الأمر، عدم امتثال الأمر، ماذا؟ عصيانا، سمى المخالفة عصيانا. نعم أخي، وقوله: أفعصيت أمري، هذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لو كان للاستحباب لما سمي عدم الامتثال عصيانا. من يترك النافلة ومن يترك المستحب هل يسمى عاصيا؟ لا يصف بالعصيان، بالعاصي. نعم، هذا يدل على أن الأمر للوجوب. نعم، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت في المستحب لك الخيرة أم ما لك الخيرة؟ لكن هنا قال ما لهم خيرة، دليل على أن الأمر للوجوب. نعم، إلى غير ذلك، إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من عار العصيان إلا بامتثال الأمور أمر. نعم، وكذلك يا أخوة من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل أمرنا بالسواك؟ هذا الحديث. الآن السؤال، هل السواك مستحب أم مباح فقط؟ مستحب. هل أمرنا بالسواك مع كونه مستحبا؟ هل أمرنا؟ لو أمرنا لصار ماذا؟ صار واجبا. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هو لم يأمرنا وهو مستحب، فكيف لو أمرنا لصار ماذا؟ لصار واجبا. هذا دل على أن الأمر يقتضي الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن لو أمرنا للزمنا امتثاله وإن ماذا؟ وإن شق علينا، وإن شق علينا. نعم، لأنه ما كان لنا الخيار بل كان يلزمنا الامتثال. هذا دل على الوجوب أيضا. نعم. ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب، ولم يقع بينهم خلاف في ذلك، فكان إجماعا. وكذلك إطلاق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان. نعم. ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. يعني استدل ببعض الآيات وبهذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، واستدل بإجماع الصحابة. ثالثا ورابعا استدل بكلام أهل اللغة. نعم. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. طيب، هذه مسألة جديدة نرجوها لغد إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كم بقي الأذان؟ هذا بعد العشاء. هذا السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل يا اخي.